عاتب أسامة في ذلك وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ جعل يكررها عليه. ثم قال يا رسول إنما قالها تعودا لما رأى السلاح. قال هل لا شغلت عن قلبه حتى ترى ذلك؟ قال أسامة فما زال يغير ذلك عليها حتى تمنيت أني أسلمت يومين. والمقصود أن من ظاهره الكفر ثم أسلم يقبل إسلام ويوكل أمره سريرة إلى الله عز وجل كما فعل صاحب أسامة وغيره. وهكذا ما قال عمر رضي الله عنه كان الناس يؤخذوا من وحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع يعني بموت النبي صلى الله عليه وسلم وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر خيرا قربناه وأمناه وليس لنا من شريرته شيء الله الذي يحاسب على شريرته ومن أظهر شرا لم نقربه ولم نأمنه وهذا هو الواجب من أظهر الشر اتهم بالشر وظن به الشر ولم ينبغي الاعتماد عليه ولا تقريبه بل ينبغي زجره وإبعاده وتذكيره وعظه حتى يستقي وإقامة ما يشتق من تعجيل أو حدود. أما من أظهر الخير أنه يشتق التقليم وأن يؤمن وأن يوثق به وأن يشجع على ما أظهر من الخير هذا هو الواجب على المسلمين بينهم. أما اتهام الناس في شرائرهم وإلغاء الحقائق لا، لكن من كان معروفا بالشرك وعبادة قبور ما ينفع قول لا إله إلا الله. إذا كان معروفا بالشرك والتعلق على الأموات والاستغاثة مثل مشرك اليوم عباد البدوي وعباد الحسين وعباد الجيلاني وعباد غيرهم وأبي حنيف في العراق وفي مصر وفي الشام وفي غيرها وعباد من العرب هؤلاء ما ينفعهم قول لا إله إلا الله. يجب أن يستتابوا مع القدرة فإن تابوا إلا قتلوا. وقولهم لا إله إلا الله وهم يعبدون غير الله ما ينفعهم لأن هؤلاء ينقضونها قد نقضوها بشركهم وأعمالهم الخبيثة مثل المنافقين في عهد النبي يقول لا إله إلا الله وهم في ترك الأسباب من النار ما تنفعهم لأنهم خالفوها وعاندوها. فهكذا عباد الأوثان عباد الأصنام عباد القبور هم كفار مشركون وإن قالوا لا إله إلا الله كالمنافقين كفار مشركون وإن قالوا لا إله إلا الله لأن قالوها باللسان ونقضوها بالفعل فلا تنفعهم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه واللفظ الآخر وكفر بما يعبد من دون الله واللفظ الآخر مستيقنا بها قلبه. أما يعني يقولها وهو يعمل الشرك فلا تنفعه نسأل الله له والله ولي التوفيق. نعم نسأل الله إنك إذا كان رجل عنده معصيات وقبل وفاته بقليل يعلن شهادة لا إله إلا الله أنه محمد رسول الله هل يحكم عليه كمثل الحكم هنا؟ المعاصي لا يكفرها قول لا إله إلا الله لا بد من التوبة ولا يصلي لا بد من التوبة. لا إله إلا الله تكفر الشرك إذا صدق فيها. أما إذا أتى بالمعاصي لا بد من توبة من المعاصي خاصة وإذا أتى ما يجب الحج وقام عليه الحج ولو قال لا إله إلا الله. النبي أقام الحدود على المسلمين وهم يقولون لا إله إلا الله. رجل عق عن أولاده بعيرا وهم أربع بنات وولد ذكر هل يعيد مع المشقة عليها أو يكفي؟ أرجو أن يكفي إن شاء الله أقول أرجو أن يكفي لأن البدانة تجي عن سبعة لكن السنة يعق بالغنم أو السنة يعق بالغنم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لكن يعق بالبقر أو بالابن نرجو أن يجزئه لأن يعني الصحابة ذبحوا البدانة عن سبعة والبقرة عن سبعة رضي الله عنه في الهدايا وفي الضحايا يعني تقاس العقيقة أو يقاس مثل الحكم واحد حكم. إلا أن الأفضل غنم لأن الرسول أمر بالغنم مثل ما ضحى بقفين ومع هذا تجزي. نعم. رجل آخر عليه دين هل له أن يسافر إلى الخارج لتعلم اللغة العربية إلى اللغة الأجنبية من أجل الدعوة إلى الله أو يقال هذا بالمنع أو لا من منع من عليه دين من الحج؟ إيه؟ رجل عليه دين يريد أن يسافر إلى الخارج لتعلم اللغة من أجل الدعوة إلى الله فهل يمنع؟ وهذا السفر يضر الديانين يعطي الأسباب ما بس يعني إذا كان يضر الديانين لا يسافر إن كان ما يضر الديانين ما عنده حمل ولا وجد عمل لعله يتعلم هالشيء حتى يوظف ويوفي دينه ينفع المسلمين. أما إذا كان لا عنده عمل ويستطيع قضاء الدين ويصد ما يسافر. لكن أحسن الله هيك منع من عليه دين من الحج هل لأجل يعني يمنع من الحج إذا كان سفره يضر الديانين أما إذا كان ما يرد يعين بيسافر مع الناس لنفق على غيره نعم ما يمنع لأن حجه لا يضرهم. نعم حديث أن عائشة رضي الله عنها قدنت وأقامت الصلاة ما في الحق الصلاة ليس ليس عليه مثال ولا يقال. نعم سر الله عليك الشاة الصمعة هل تجزي في العقيقة؟ نعم في العقيقة أو في الضحية جميل والعقيقة أيضا والضحية والعقيقة. أقول زي أهل مكة مثلا استفر قريب للحج لو عليه دين مثلا فيه يعني لا يحج لا يبدأ بالدين الواجب عليه يبدأ بالدين إلا إذا كان أهل معروف يسامحوا أو بيحج على حساب غيره ما يضرهم ما هم منفق شيء لا بأس. سفر من مكة إلى عرفة يعني قريبين يعني الحج ما يكلف المقصود إذا كان سفر لا يضر الدين ما في بأس لكن قريب قريب ولا بعيد إذا كان ما يضرهم لا بأس هي. يعني ليس العلة في السفر أنه يخشى عليه إلا ضرر للسفر النفقة اللي بيجي عليها بالحج يعطيها دي يعني ليست العلة في السفر مو بالعلة السفر العلة العلة أنهم أولى بنفقة الحج بس هذا السلام عليكم شيخ رجل اعتاد الصيام الاثنين والخميس فإذا دعي يوم الاثنين يعني وعده شخص قال له يوم الاثنين إن شاء الله تتغدى عندي فالأفضل هل يقول إن أنا اعتدت الصيام لا يجب الدعوة ولا أكل يفترض يجب الدعوة ويتعذر ونفطر فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليدعو وإن كان مفطرا فليطعم. فليدعو كان صائم يدعو لهم يقول سامحوني أنا صائم جزاك الله يروح لهم ويدعو لهم وإن أفطر فلا بأس. مخير بين الاثنين؟ نعم مخير وإن كان جبرهم بالفطر أفطر أفضل. يعني أحسن الله عملك يكون أمير نفسه أحسن الله عملك. إيه. لكن يجيبهم يروح لهم. يجيب ثم يعتذر السلام ولا يفطر ويأكل معهم الأفضل إذا كان يجبرهم بذلك ويرى أن مصلحة في يفطر يفطر جبرا لخواطرهم أفطر وإن كان ما يضرهم ولا يهمهم أفطر أو ما أفطر يتعذر وسامحوني أنا صائم جيت أجبت الدعوة وسامحوني أرجع حسن الله إليك قد يرزق الرجل أربعة أولاد هل يعق شاة واحدة أم لا بد يعدد سنة شاتي عن كل واحد عن كل واحد هذا السنة لكن لو عجل وعقب واحدة البات يلحق إن شاء الله يعني عقب واحدة إذا استطاعها ثم إذا الثانية استطاعها ولا مو لازم فاتقوا الله ما استطعتم.